محمد الرسول الفضيل الرضا صلى الله عليه وسلم محمود الذي وعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، شبه ربنا سبحانه الذين توجهوا إلى غيره من المخلوقين، اتخذوهم أولياء يتوجهون إليهم بالعبادة، شبه سبحانه هذا التوجه هذا الاتخاذ كالذي اتخذ كالعنكبوت الذي اتخذ بيتا من الخيوط. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا معلوم عند العلماء والعقلاء الذين يعلمون حقيقة بيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالذين يتخذون من دون الله أولياء يدعونهم ويطلبون منهم المدد ويتوسلون بهم ويظنون ظن السوء أنهم يسمعون دعاءهم، فحالهم كحال بيت العنكبوت. خيوط بيت العنكبوت هذه لا تغني شيئا عنه، سرعان ما تتقطع، لا قوة لها ولا تحمل. وكذلك الذين يدعون أحدا مهما كان هذا الغير من دون الله كذلك لا يغني عنهم شيئا. ولهذا بين هذا ربنا سبحانه في قوله عز وجل أيضا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فحري بالمؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن لا يتوجه بالدعاء والاستغاثة في الشدائد إلا لرب العالمين، الذي إذا دعي في البحر أو في البر أجاب. هذا ربنا، لأن هناك من كان يقول في مولد البدوي: نحن نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر أو البحر أجاب. أإله مع الله؟ هل البدوي صار إلها؟ هذا حقيقته الآن، تشد إليه الرحال من القرى والنجوع، وتساق إليه الذبائح كما تساق إلى بيت الله الحرام، بل سموا مسجده حرما تشبيها له بمسجد الله الحرام، نعوذ بالله. والله ما عندنا إلا حرم الله، المسجد الحرام، بيت الله الحرام، الكعبة، والحرم النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الحرمان. أما إطلاق الحرم على المسجد الأقصى هذا لم يصح. نعم هو من المساجد المفضلة، لكن لم يطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم، إنما الحرمان المسجد الحرام والمسجد النبوي. ومسألة التحريم هذه لها أحكام تتعلق بها، يعني أحكام تتعلق بالصلاة وبالمناسك ونحو ذلك، مسألة الحرم. أما المسجد الأقصى ليس حرما، لا يقال عنه حرم لأنه ليست له أحكام الحرم أصلا، هذا متفق على بين الفقهاء، يعني ليست مسألة مختلف فيها، ما أحد سمى إلا ما اشتهر من بعض هؤلاء الذين يعني لا يعرفون شيئا عن الفقه. فالشاهد أن الذبائح إنما تساق إلى بيت الله الحرام، الهدي والذي معكوفا يبلغ محله عند البيت العتيق، البيت العتيق وهي الكعبة. ما هو الهدي؟ الهدي هو الذي يساق في الحج كي يذبح في الحرم لمن حج حج القران، أي قرن بين العمرة والحج في نسك واحد. فمن شكر الله على أنه جمع بين نسكين في نسك واحد في عام واحد يذبح هدي شكران، فإن كان قارنا فالواجب عليه أن يسوق الهدي من بلده إلى بيت الله الحرام، هذا إن كان قارنا. أما إن كان متمتعا يعني تمتع بالعمرة إلى الحج فهذا له أن يذبح هناك، لا يلزم أن يسوق الهدي من بلده إلى المسجد الحرام. فهذا الهدي الذي يساق في الحج لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم. فسوق الذبائح إنما يكون لله عز وجل إلى مسجده الحرام، لا تساق إلى غير ذلك. ومن فعل هذا لغير الله، أي ساق الذبيحة من القرى من قريته أو من بلده إلى أي مكان آخر غير مسجد الحرام، فقد أشرك بالله وجعل هذا الذي ساق إليه الذبيحة جعله ندا لله. ما معنى الندية؟ لأنه صار يتوجه إليه بعبادة لا تكون إلا لله وحده. فعلينا أن نفهم هذا، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون حقيقة هذا الأمر، مما يزينه لهم للأسف من اتبع هواه ممن تسمى بالعالم وليس عالما. فاحذروا، وعليكم أن تلزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة والسلامة، ولا تغتروا بمن يدعوكم إلى خلاف الكتاب والسنة ولو كان من كان. فالآيات واضحة والأحاديث جلية، الحق واضح، وما يبدو الباطل وما يعيد. ونحن في زمن الفتن، في زمن تقلبت فيه الأمور، كما في حديث الزبير بن عدي الذي أخرجه البخاري أنه قال جئنا إلى أنس، إلى أنس بن مالك في زمن الحجاج نشكو إليه يعني ظلم الحجاج، فماذا قال أنس؟ قال ما يأتي من زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فبلا شك كلما تقدم الزمان وكلما اقتربت الساعة ازدادت الفتن وازداد الشر، وإن كان الأمر نسبيا، لأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أخبر كذلك أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الظهور هو ظهور بالكتاب والسنة حتى يرفع الله الكتاب قبل قيام الساعة، حتى يرفع القرآن من الأرض، فلا تبقى آية في صدر أحد ولا في قلب أحد، هذا قبل قيام الساعة. لكن ما زال إلى أن تقوم الساعة من يقوم بدعوة الحق، أي ببيان منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة دون تحزب ولا تعصب، لأن ديننا إنما بني على الوسطية، لم يبنى على العصبية ولا على التفرق والتحزب التي بني عليها دين اليهود والنصارى. فإن مآل اليهود والنصارى آل إلى ذلك، إلى العصبية والتفرق والتحزب. ونحن للأسف بقدر الله الكوني بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حدث التفرق في هذه الأمة وتفرقت إلى فرق وأحزاب كما حدث في اليهود والنصارى، ولكن هذا التفرق ليس محمودا شرعا وليس مطلوبا، ولكنه حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إلا أولئك. فحدث في هذه الأمة ما حدث في الأمم السابقة، ولكن الله عز وجل ميز هذه الأمة عن الأمم السابقة من حفظ لها كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هنا كما قال المفسرون يشمل الكتاب والسنة، ليس القرآن فقط، لأنه نسمع الآن في القنوات الفضائية دعاة الباطل الذين لا يريدون السنة يدعون أن القرآن فقط هو المحفوظ. لا، هذا جهل بكتاب الله عز وجل، بل والله لن نفهم كتاب الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في محكم القرآن الذي يؤمنون به وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله، ولذلك لن تستطيع أبدا أن تقيم عبادة من العبادات إلا بالسنة، لأنه لم يأتي تفصيل كل العبادات في كتاب الله عز وجل. الصلاة لا نعرف أركانها ولا مبطلاتها ولا نواقض الوضوء إلا من السنة، ليست مذكورة في كتاب الله. عدد الصلوات وعدد الركعات ليس مذكورا في كتاب الله. تفاصيل الأخلاق والمعاملات وتفاصيل المحرمات كل هذا أصوله في كتاب الله، لكن تفاصيله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبين لكتاب الله. فالذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ليسوا قرآنيين والله، يكذبون، لا علاقة لهم بالقرآن. لو آمنوا بالقرآن لآمنوا بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولآمنوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولآمنوا بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآيات كلها حجة عليهم إن كانوا يؤمنون بالقرآن حقا كما يدعون. فنحن في هذا الزمن الذي أطلت فيه رؤوس أهل الباطل فيما يسمى بوسائل الإعلام التي صارت فتنة للعامة والخاصة، للحاكم والمحكوم، فتنة عمت وطمت وتصدر وترأس الرؤوس الجهال. علينا أن نعتصم بالعلم النافع، أن نتعلم ديننا من مصادره الأصيلة، من الكتب التي نقلت إلينا عبر الأجيال، حفظ فيها الله دينه، فإن الله عز وجل حفظ دينه في كتب ما زالت تتوارثها الأجيال، هي كتب السنة. حفظ الله دينه في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي مسند الإمام أحمد، وفي بقية كتب السنن والمسانيد التي فيها ديننا، وبها نفهم كتاب ربنا، وفيها آثار سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. نحن كيف نعلم أقوال الصحابة وأقوال السلف؟ نعرفها من هذه الكتب التي وصلت إلينا محفوظة بالأسانيد الصحيحة التي لم ترد في أمة من الأمم السابقة، ويعرف هذا العقلاء والعلماء حقا. ومن هم السلف؟ لما نبغت هذه الأحزاب السياسية وانتسب بعضهم إلى السلف، ظن الناس جهلا بسبب هذه الأحزاب أن السلف كأنهم حزب سياسي. لا والله، ما عرف السلف الصالح التحزب ولا التفرق، كانوا أمة واحدة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا لا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية، إنما كانوا على الدين الحق، على الوسطية، منهجهم الإسلام كتابا وسنة، لا يأخذون دينهم لا من ديمقراطية ولا من ليبرالية ولا من إيه؟ ولا من هذه الأحزاب والحزبيات. فكانوا أي السلف الصالح حملت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم السلف الصالح؟ هم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في حديث ابن مسعود في الصحيحين، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من هم خير الناس؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين بإحسان، أي القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. هؤلاء هم السلف الصالح، ليسوا حزبا سياسيا، هم السلف الصحابة والتابعون، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقال عنه أنه متبع للسلف، الذي يجب على كل المسلمين أن يكونوا متبعين لسلفهم الصالح. والسلف لغة بمعنى الأجداد أو الآباء المتقدمون، هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم يوم تجمعنا يا جرير المجامع. ولهم آباؤنا حقا، أسلافنا الصالحون الذين يجب علينا أن نعتز بهم وأن نعظم منهجهم، لأنه منهج الإسلام هو الوسطية. لن تجدون وسطية ولا اعتدالا إلا في عند أسلافكم الصالحين، كما قال الإمام مالك بن أنس: لن يصلح أمر هذه الأمة، أمر آخر هذه الأمة، إلا بما صالح به أولها. هذا هو طريق الإصلاح، هذا هو طريق الهداية، أن نعود جميعا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شؤون دنيانا وفي آخرتنا. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو سبيل الصلاح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم، قال: إن قلوب العباد أو إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وكما في الحديث الآخر: فما شاء أقام وما شاء أزاغ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكما قالت أم سلمة في الحديث الحسن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء وأن ندعو الله عز وجل كذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتنة قد تعصف بالقلب وقد تتسبب بسوء الخاتمة لصاحبها، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. لذلك كان سلفنا الصالح من أشد الناس خوفا من الخاتمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: أنت لا تأمن، لا تأمن مكر الله، ولا تأمن على نفسك، ولا تأمن، حيث إن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولله سبحانه الحكمة البالغة، عليك أن تسلك مسلك النجاة، أن تتعلم دينك، وأن تسلك مسلك الوسطية، أن تتعلم ما هي الوسطية. الذين يقول نحن نريد وسطية الإسلام، الوسطية في الإسلام في التزام أحكامه دون زيادة ولا نقصان، ودون تحزب ولا تعصب، أن تلتزم بحدود الله في العقيدة، في التوحيد، في العبادة، في المعاملة، في كل شؤونك. فليست الوسطية أن تبتدع في دين الله ما لم ينزل الله به من سلطان، ليست الوسطية أن تقع في الشرك، أن تتوجه بالعبادة إلى غير الله، هذا غلو، هذا غلو اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده كما يظن البعض، إنما مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة كما قالت: مات بين حاقنتي وذاقنتي، أي على صدرها في حجرتها لما كان يمرض فيها، ثم دفن في الحجرة التي كانت بجانب المسجد. ولما كانت التوسعات في زمن عمر وفي زمن الخلفاء الراشدين لم يدخل أحد منهم القبر الذي في الحجرة في المسجد، بل كان خارج المسجد، لأنهم يعلمون وصية النبي صلى الله عليه وسلم لتوصى به قبل أن يموت بخمس في حديث جندب الذي أخرجه مسلم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك. طب متى دخلت هذه القبور في المساجد في بلاد الإسلام؟ في منتصف القرن الرابع الهجري في دولة الشيعة الرافضة التي تسمى بالدولة الفاطمية لما غزوا بلاد الإسلام ومنها مصر غزوا مصرا غزوا بلادنا هم الذين أدخلوا هذه القبور في المساجد في بلادنا ما كانت تعرف لمدة ثلاثة قرون في زمن السلف الصالح ما كان لها وجود. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصرا وبنى مسجده والله ما دفن فيه ولا بنى مسجدا فيه قبر. وظل عمرو بن العاص دخل مصر في العام الحادي والعشرين بعد الهجرة بعشرين سنة تقريبا. وهذه الدولة الشيعية التي تسمى بالفاطمية التي أصلها من المغرب إنما دخلت مصر في منتصف القرن الرابع في حوالي 350 تمام. قبل هذا ما يعرف في مصر ولا في غيرها مسجد واحد في قبر في بلاد الإسلام. هذا باتفاق المؤرخين. يعني هل سلفنا الصالح ما كانوا يدرون هذا؟ بل كانوا يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتخذ القبر في المسجد. هذا حرام باتفاق الفقهاء باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا يجوز وضع قبر في المسجد. لم يخالف هذا أحد من الفقهاء إلا من جاء من المتأخرين الذين كانوا عليه على المذاهب الصوفية التي أقرت هذا. أما المتقدمون من أئمة الدين أنهم أهل الوسطية أسلافنا الصالحون ما أقر من أحد ذلك ولا جوز ذلك. ولذلك لما قام الوليد بن عبد الملك بإدخال القبر النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد موت آخر صحابي في المدينة ما أقره علماء التابعين وما وافقوا على ذلك ولكنه فعل ذلك يعني بدون موافقة العلماء. الشاهد أن الوساطية في التزام نصوص الكتاب والسنة وفي أن نفقه ديننا أن نتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كثير من الناس يقعوا في أخطاء في الصلاة بسبب أنه أخذ الصلاة تقليدا يقلد آباءه وأجداده دون أن يتعلم. يعني أضرب مثالا القيام بعد الركوع كثير من الناس لا يظن أن هذا يعد ركن من أركان الصلاة لذلك يسرع فيه لا يطمئن فيه يقول سامع الله لمن حمده ثم ما يلبث أن يسجدون أن يطمئن لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة في هذا الركن وفي كل الأركان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في هذا الركن ويطيل فيه. كان أحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد. وسمع مرة أحد الصحابة يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هكذا باطمئنان. فهذه إشارات سريعة الوقت لا يتسع طبعا لمزيد من التفصيل لعل الله ييسر بعد الصلاة لمن أراد أن يستزيد في بيان وسطية الإسلام وبيان أن العلم إنما وقال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه. هذا هو العلم النافع هذه هي الوسطية. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يصرف عنا الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وأن يصرف عنا شر الرؤوس الجهال في القنوات الفضائية وفي الصحف والمجلات. اللهم اكفي المسلمين شرهم ولا تجعل لهم سبيلا علينا. اللهم وحد كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف الأمة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.